Mom. Hello? Mom. Call the time shop. Hello? Mom. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا شيخ محمد. الحمد لله على السلامة. أحسنت والله. كيف حالك؟ بخير بفضل الله. كيف وجدت الجماعة هناك؟ بفضل الله طيبين ويعني فرحوك السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك يا وصلتها؟ الحمد لله. الحمد لله السلامة. أحسنت والله. كيف حالك؟ بخير بفضل الله. كيف وجدت الجماعة هناك؟ بفضل الله طيبين ويعني فرحوك السلام عليكم. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم. يقول بارك الله فيك. وفيك بارك. أنا توافق القرآن. نعم. الدليل هو ما عليه أمة الإسلام جميعا حيث صدر القرآن دون أي زيادة أو نقصان. وخلاف فيها لا يضر. لا يضر. إذا ماذا ارتبط التواتر الأغلبية؟ أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة. نعم. هذه ما كنا تحدثنا عنها في سؤال سابق. تحدثنا عن عموم القرآن عندما قلت أن في مثلا الاكتشافات العلمية التي لم يصل يعني توصل إليها في آخر الزمان. نعم بس قلت قبل ذلك إعجاز القرآن بالنسبة للعرب يتعلق بلغتهم. إذا كان عربيا وليس عربيا استعجم فهو يدرك لأن القضية هذه قضية لوقية. يعني يكتفي كما قلت سابقا في عرس العرب. أي نعم هو هذا فيما يتعلق بفهم القرآن بلغته. أما هذا لا ينفي أن يكون هناك معجزات يشترك في فهمها حتى الأوروبيين. أشترك القمر مثلا. أي نعم. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك نعم. بعض علماء الحديث. أيوه. يقولوا الحديث لا يفيد الحديث الذي عقل بخبر الآحاد لا يفيد القطر الإلهي وإنما يفيد الجنة الأمري. نعم. هل هؤلاء يستطيعون أن يستدلوا بالأحاديث التي وصلت بطريقة الآحاد في معجزات النبي؟ يا أخي أنت تسأل سؤال ملفق بين رأينا ورأي غيرنا. نعم. هذا رأي غيركم. طيب فنحن نقول إن التفريق بين حديث الآحاد وحديث التواتر والتفريق بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد هذا تفريق محدث مبتدع لا أصل له في الإسلام ولذلك نعم كيف نحن نخالف؟ يعني لا توافقون على هذا الكلام. ايوه نحن نقول هذا امر محدث. يعني اذا هو الاستدلال بخبر الاحاد المعجزات كالاستدلال بالتواتر. اي نعم لا فرق عندنا. ولا يحتمل خبر الاحاد الا يحتمل مثلا كما نسمع الوحي من الله. نعم نقول هذا امر محتمل الا في أحاديث وهي كثيرة جدا تلقتها الأمة بالقبول. فمثل هذه تتنازل مسألة التواتر. أي نعم. بارك الله فيك. حديث في صحيح ملخص الحديث ان العبد اذا انكر المنكر وكان ركب في قلبه نقطة بيضاء كيف نفهم هذا الحديث؟ اولا انا لست اذكر ان حديث النكتة البيضاء هو في صحيح مسلم، فهل انت حديث وعد للاطلاع على الحديث في صحيح مسلم؟ لا، نص الحديث يقول معليش انا ما اسألك عن نص الحديث، اسألك عن عزوك للحديث الى صحيح مسلم. لا، قريب جدا مطلع عليه وقرأته قرأته في صحيح مسلم؟ نعم، وأنا أحفظه لو سرده. هاته، ما أوله؟ الحديث أوله معنا يعني؟ يقول صلى الله عليه وسلم يقول على الحديث. لا، مش مصطفى الدولي. مين أمين؟ إيه؟ مصطفى. مش بريد. مش مصطفى الدولي. ايه، يمكن ما عجبهم الكلام. حارس الوقت بتاع الاجتماعات. والله يمكن. نعم. يعني هم اما ان يكون حارس الوقت. نعم شيخ. ايه، في ماذا كنا؟ هؤلاء الطاقة شيخ. ايوه.